تفضل. الشيخ قبل المساء التي لدينا لعل يعني كنت تتكرر وتسمع كليمة بسيطة، وهي أنني طبعا مكلف من المشايخ وهم كثر بنقل السلام إليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثاني أنني أيضا مكلف بلسان حال بعضهم ولسان قالهم، وهم مئات بل يصل إلى آلاف يدعون الله عز وجل لكم، بل كثير منهم، وأنا والله منهم نقرنك مع الوالدين في السجد بالدعاء. جزاك الله خير. والله دائما كلما ذكرناكم ندعو لكم بالخير. الله يبارك فيكم. والله يا شيخ أحسن الله إليكم. اللهم آمين. نسأل الله التوفيق. يا الله. لكم يا شيخ جهود مشكورة، وليس هذا مقام مديح، بالذات في تقرير منهج السلف الصالح ونبذ المذهبية الحزبية ونبذ هذه يعني الضلالات التي لا ينكر أي شخص جهودكم فيها. نسأل الله. الناس عليكم يا شيخ وذكرهم إياكم بالخير فتلك عادل بشرى المؤمن. الله يبارك فيك. الله في أرضه. ولو لم يأتي يا شيخ من جهودكم المباركة إلا فكرة التصفية التربية لكفت لك إن شاء الله حجة أمام الله يوم القيامة. نسأل الله. الله يتقبل منا ومنكم. وأنا يا شيخ رسول أقوام ونفس رسول قوم، كلهم يدعون لكم في سجودهم وفي أوقات كثيرة يقول جزا الله عن الألباني كل الخير. الله يبارك. ويدعو لكم بالمغفرة والرحمة وأن يمد في عمركم حتى يسوي المسلمين منكم. والله لست بالغ بل ما أتيت إلا على القليل. جزاك الله خير. نسأل الله أن يغفر لك وأحسن إليكم وأن يمد في عمرك على طاعته. الله يحفظكم. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. جزاكم الله خيرا. ونسوق لك البشرى يا شيخ من هذا السلف الصالح على الطريقة التي كان عليها المتقدمين أئمة السلف والتي تدعون إليها أنتم في كتبكم وشارتكم منتشرة بين الشيخ والله الحمد. الحمد لله. فكتبكم في صدور المكتبات وأشرطتكم يا شيخ في صدور محلات التسجيلات، والشباب بدأوا يأخذون منهج السلف عن قناعة بأنه هو المنهج السلف الذي كثير بأن يحل كل مشاكل حلو. الحمد لله. ذلك الفضل من الله. سامحني على طالب الكلام لكن أجد نفسي مضطر إلى أن أقول. جزاك الله خير. والذي في الجعبة الكثير لكن لعل هذا إن شاء الله يكفي وأنتم أذى. بارك الله فيك. هذه مسألة. المسألة الثانية شيخ لعلنا نبدأ في الأسئلة حتى نستفيد منكم. تعرف يا شيخ وأنت الذي تعلم الناس أن الحب في الله والبغض في الله عبادة عظيمة يتقرب المسلم بها إلى ربه. حيث أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وصححتم أنتم أيضا في كما في صحيح الجامع إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه أحب في الله. وفي رواية فليذهب إلى منزله عند الحبان كما تفضلتم. والسؤال يا شيخ أن الآن يوجد لدينا في بعض المحاضرات فقد يكون الحضور يزيد على الآلاف. فيبدأ قد إيه؟ قد يزيد الحضور بل يزيد الحضور على الآلاف. ما فهمتم. يعني الحضور لبعض المحاضرات يزيد على آلاف للمستمعين. الحاضرون للمحاضرات. نعم يزيدون على الآلاف. فببعض الأسئلة يأتي السائل ويقول أو الذي يقرأ الأسئلة في الأصح يقول سؤالا يا أفضل الشيخ، قال السائل إني أحبك في الله، ثم يسأل السؤال. ليس السؤال عن الحب في الله وعلم، إنما السؤال بهذه الصيغة كما لا يخفى عليكم يجر فتن ويجر ما لا يخفى عليكم. هل هو بهذه الصيغة الزائدة محدث أو جائز؟ لعلكم تفيدون يا شيخ. اتضح السؤال يا شيخ. سأعيد إليك ما بدا لي. تفضل. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فتساعدني على تقويمه. يعني بعض الناس يتخذون وسيلة ووليجة للدخول عن سؤال عن مسألة قد لا يحسن توجيه مثل هذا السؤال من باب أنه هو يحب المسؤول لله تبارك وتعالى، فيقدم ذلك بين يدي السؤال كطعم لأن يأخذ جواب السؤال من ذلك الذي أظهر له أنه يحبه في الله. هذا الذي تعنيه؟ لا يا شيخ. إذن الذي يعني يا شيخ أنه بحق يحب في الله والسؤال مفيد، يعني المهم أنه سؤال لكنه أمام هذه الجموع سأل أني أحبك في الله، هل هو مناسب بهذه الصورة أو على السنة؟ إذن بلاش تقول أنه يقدم هذا بين يدي السؤال. نعم. لو بدون أي سؤال لو قال أمام الناس أنه هو يحب فلانا. نعم. لله. هذا هو السؤال؟ نعم. يعني كما فعلت أنت ولا غير هيك مش هنفهم يعني الموضوع. نعم مثل ما فعلت انا لكن هذول سبعه يا شيخ. هذول ايش؟ 7000 سبعه مش 7000. يعني هنا بقى يختلف الحكم باختلاف العدد؟ نعم وقعت يا شيخ. لا لا تحكم على نفسك بانك وقعت. نحن نقول كما فعلت لتأكيد أنه أصبنا الفهم أخيرا أم لا. نعم هذا هو. هنا نحن نقول لا فرق إذا كان كلام المحب مع المحب لوحدهما أو كان هناك ثالث أو كان هناك رابع أو كان هناك 40 أو 400 أو 4000. هذه مش قضية جوهرية. قضية الجوهرية هو حينما يقول لزيد من الناس إني أحبك في الله، هل هو مخلص في هذا القول أم هو يجعل ذلك وسيلة وذريعة للوصول إلى هدف، لنقل مبدئيا هدف دنيوي. لا شك أنه حين ذاك هذا القول لا ينبغي أن يطرح، ليس لأنه أمام جمع بل ولا بينهما، لأنه ليس لوجه الله تبارك وتعالى. ذلك لأن من المعلوم أن الحب في الله والبغض في الله كما ذكرت هذا يتبعه أن يكون مقرونا بالنصح، ومن النصح أن المسلم لا يؤجر على شيء إلا إذا كانت نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. والنية قد تكون خالصة بالنسبة لبعض الناس المؤمنين حقا، لا فرق عندهم بين أن يبوحوا بما في قلوبهم من الإخلاص في الحب أو في أي عبادة من العبادات، لا فرق عندهم بين أن يكون ذلك بمحضر من شخص أو أشخاص أو لا يطلع على ذلك إلا الله تبارك وتعالى، لا فرق في هذا. والعكس بالعكس تماما، إذا كان غير مخلص ولو لم يكن هناك أي جمع أو أي حشد فيكون هذا الكلام حينئذ ليس كلاما شرعيا. ولعلك تذكر معي أن الأصل في العبادات هو الإصرار، ومن ذلك مثلا الصدقة أو الزكاة كما جاء في الحديث المعروف: سبعة يظلهم الله ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه. ولكن هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة، ولكن قد ثبت في الفقه أن لكل قاعدة كما يقول البعض شواذ، وأنا ما أحب هذا التعبير وإنما أقول استثناء، لكل قاعدة مستثنيات. فمثلا هذه الصدقة إذا فعلها المسلم على مرأة من الناس وأعلن صدقته وقصده أن يسن للناس سنة حسنة، فيكون ذلك أجره مضاعفا، لأنه سيصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها، إلى آخر الحديث وهو معروف. إذن إنما الأعمال بالنيات، فليست مسألة أنه فلان يعلن حبه لفلان بحضور شخص أو أشخاص أو ليس هناك أحد، إنما العبرة بما في القلب من الإخلاص أو عدم الإخلاص لا سمح الله. هذا ما يبدو لي جوابا عن سؤالك بعد أن وضح إن شاء الله. جزاكم الله خير.